هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها والأخوات الكريمات في هذه المجالس العلمية التي خصصت للدراسات القرآنية، ومجلسنا هذا بحلقاته الخمس تقريبا مخصص بإذن الله تعالى للتعريف بكتب الدراسات القرآنية. وتعلمون أن كتب الدراسات القرآنية قد كثرت وبسطت واختصرت ونظمت ونثرت، وعلى امتداد عمر الإسلام صنفت مصنفات عظيمة وكتبت آلاف الكتب حول القرآن الكريم وعلومه وتفاسيره وتجويده وقراءاته. وأصبح طالب العلم الحريص يجد مشقة في تتبع جزئيات هذه المكتبة القرآنية الواسعة. ولعلنا إن شاء الله في هذه المجالس ننتقي لكم بإذن الله تعالى أجود الكتب المصنفة في فروع الدراسات القرآنية. وقد جمعت لكم في قائمة عنيت بتنوعها وشمولها 100 مصنف في الدراسات القرآنية، وسميتها المنتقى من كتب الدراسات القرآنية، وهي 100 عنوان تامة. أرجو بإذن الله تعالى إن حرص طالب العلم عليها وعلى الاطلاع عليها والقراءة فيها أن يصبح إماما في هذا العلم ينفع الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. ووجهات النظر تختلف في اختيار الكتب وفي اختيار الطبعات، ولكن هذا هو خلاصة ما يعني ظهر لي من خلال تجربتي المتواضعة في هذا التخصص خلال السنوات 20 الماضية. يمكن أن يعني أن تكون يبنى عليها وأن تكون أصلا في هذا الباب، وقد تختلف وجهات النظر كما قلت لكم في بعض المصنفات. وسوف أبدأ معكم إن شاء الله في استعراض هذه الكتب المنتقاة، وقد جمعتها في قائمة يمكن لعلها توزع عليكم إن شاء الله في ربما في العصر، أو لو استطاع الإخوة القائمين على هذه الدورة أن يأخذوها ويصوروا منها لكم فالأمر فيه سعة، وهي موجودة أيضا بشكل إلكتروني يمكنني أن أتيحها لكم جميعا بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ أيها الإخوة في استعراض هذه الكتب المنتقاة، أقول أيها الإخوة أن طالب العلم لابد أن يحرص على الكتاب، لأن مجالس العلم من أمثال هذه المجالس على فضلها وبركتها وعدم الاستغناء عنها، فهي بركة العلم التي يستفيد فيها طالب العلم من المشافهة ومن الخبرة ومن السؤال ومن الجواب. إلا أن الكتب هي طريقك إلى عالم المعرفة، وهي التي تستطيع أن تعكف عليها الساعات والأيام الطويلة دون أن تمل منك أو أن تمل منها. وقديما قال الجاحظ: إن خير جليس للإنسان هو الكتاب، فهو خير جليس لا يملك حتى تمله ولا يفشي لك سرا، وهو الذي يصحبك في سفرك وفي إقامتك، وتستطيع أن تكرر الكتاب ما شئت من القراءة من المرات ولا يمل من ذلك، وغير ذلك من الفوائد. وكلام العلماء في الكتاب وفي قيمته العلمية كلام طويل، وقد كتب في ذلك الدكتور يحيى الجبوري كتابا قيما سماه الكتاب في الحضارة الإسلامية، تحدث فيه عن أهمية الكتاب وكيف اعتنى المسلمون في الحضارة الإسلامية بالكتب وجمعها وتصنيفها وتبويبها والسفر من أجلها وشرائها وبذل الأموال والأوقات في نسخها وغير ذلك من الجهود. وأيضا هناك كتاب رائع للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، كثير من كلامه فيه ومن قصص العلماء هو عن الكتب وعن تحصيل الكتب وعن أهمية الكتاب. ولذلك لما صنف تفسير الإمام الطبري واطلع عليه أبو إسحاق الإسفرايني أحد علماء الأمة الكبار، قال لو سافر رجل إلى الصين من أجل تحصيل هذا الكتاب ما كان ذلك كثيرا. إشارة أيها الإخوة إلى أهمية الكتاب. ولذلك أنا انتخبت لكم أجود الكتب التي تعينكم على التحقيق والتدقيق في مسائل الدراسات القرآنية، ثم ذيلت لكم هذه القائمة بعدد من الشخصيات العلمية التي أنصح بقراءة كتبها كلها لتميزها وتحريرها وإضافتها في بابها، جزاهم الله خيرا. نبدأ على بركة الله في استعراض هذه المكتبة القرآنية الطويلة حتى نستفيد من الوقت في هذه المجالس. وقد بدأت هذه القائمة بالكتب التي تتحدث عن الآداب وعن المقدمات، وسميتها آداب ومقدمات. وأعني بالآداب ما يسميه العلماء بآداب حملة القرآن، فقد صنف العلماء فيها كتبا ورسائل هي من الأهمية بمكان أيها الإخوة، لأن التحلي بالأدب وبأخلاق أهل القرآن في سائر العلم وفي سائر أبوابه شرط لازم لطالب العلم لا يمكن أن نتنازل عنه، وهو شرط من شروط العلم وكيفية التعامل معه والعناية به وتوقيره. وأبدأ بأولها، وكنت أريد أن أقول أيها الإخوة قبل أن نبدأ، فلا شك أن من أهم ما يعتني به طالب العلم هو حفظ القرآن الكريم وإتقانه، لذلك لم أذكر القرآن الكريم من ضمن هذه القائمة لأنه أصل مفروغ منه. أول الكتب أيها الإخوة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهذا كتاب صغير الحجم كبير الفائدة، أودع فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى طائفة ثمينة من أقوال العلماء ومن الآيات ومن الأحاديث وأقوال العلماء من السلف والخلف، مما صح من أقوال السلف وما صلح من أقوال الخلف في آداب حامل القرآن الكريم وما ينبغي عليه أن يتحلى به من الأخلاق والآداب في طلبه للعلم. وهذا الكتاب أنصحكم أيها الإخوة بقراءته وتكرار قراءته بين الحين والآخر حتى يكون طالب العلم على ذكر من هذه الآداب والأخلاق التي لا ينبغي عليه أن يخل بها. فهذا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للشيخ النووي رحمه الله تعالى كتاب مهم، وقد رأيته مطبوعا في كتيبات صغيرة من حجم كتاب الجيب، يمكن للطالب أن يقرأه ويضعه في جيبه ويكرره في حله وفي إقامته وفي سفره. الكتاب الثاني من كتب الآداب القرآنية كتاب معاصر لأحد الزملاء الدكتور، وهو الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي، كتاب بعنوان جمال القراء، عنوان الكتاب جمال القراء، وهو عبارة عن فصول في آداب أهل القرآن الكريم، نقل فيه خلاصة ما تكلم عنه العلماء من المتقدمين من الآداب لحملة القرآن الكريم من أمثال كتاب الإمام النووي وأمثال كتاب آخر مماثل له وهو كتاب أخلاق حملة القرآن، كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري، كتاب قيم أيضا، نقل منه الدكتور إبراهيم الحميضي خلاصة، وأضاف إليه ما يتعلق بأحكام التعامل مع المصحف، وخصوصا الآداب المعاصرة كالتعامل مع المصاحف الإلكترونية والتعامل مع المصحف وكيفية توقيره والتخلص من النسخ التالفة من المصاحف ونحو ذلك. فكتاب جمال القراء كتاب في مجلد لطيف طبعته دار ابن الجوزي، يشتمل على كل على جل أو معظم ما تكلم عنه العلماء فيما يتعلق بأخلاق حملة القرآن والآداب والأحكام المتعلقة به، وهو كتاب مختصر يصلح لجميع الطبقات، لا تختص به طبقة من طبقات الطلاب العلم دون طبقة، وإنما يصلح للمبتدئ والمنتهي على حد سواء. الكتاب الثالث كتاب قيم ومهم لطالب العلم، عنوانه المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف، المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف للدكتور حازم سعيد حيدر. وهذا الكتاب حديث الصدور، صدر عن معهد الإمام الشاطبي بجدة، ضمنه مؤلفه الدكتور البارع حازم سعيد حيدر، مدخلا يصلح أن يكون بين يدي طالب العلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم والتعريف به منذ نزول القرآن الكريم حتى اليوم، كيف نزل وكيف عنيت الأمة بالقرآن الكريم كتابة وتدوينا حتى اليوم. وهذه جهود أيها الإخوة، جهود قد يغفل كثير منا عن بعض تفاصيله. خلال هذه القرون المتطاولة هناك جهود بذلت في خدمة القرآن الكريم، بعضها نعرفه وبعضها لا يخطر على البال، من العناية بالمصحف الشريف وكتابته وتوزيعه وطباعته وتغليفه وتجليده وتذهيبه وإقرائه وحفظه ونقله والسفر به، في جهود كثيرة مذهلة. ومن اللطائف التي ذكرها من الجهود التي بذلت في تفسير القرآن الكريم كتاب سواطع الإلهام لأحد علماء الهند، الذي فسر القرآن الكريم تفسيرا لم يستخدم فيه حرفا مهملا حرفا معجما، وإنما فسر القرآن الكريم كاملا دون أن يستخدم أي حرف من الحروف المعجمة، يعني المنقوطة جيم خاء تاء ثاء، ما في، كلها كلمات مهملة. طبعا هذا من التكلف، لكنه أيضا يدل على يعني جانب من جوانب عناية العلماء بها. وأيضا كتاب آخر بعكسه لم يستخدم حرفا مهملا وإنما كلها حروف معجمة. وأيضا ذكر من الحواشي والتقارير على تفاسير البيضاوي مثلا، أورد يعني أكثر من 3000 حاشية كتبت على تفسير البيضاوي فقط من العناية التي عنيها العلماء بكتب التفسير. فكتاب المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف كتاب قيم أنصحكم به، يكون بين يدي طالب العلم يقرأ فيه بين الحين والآخر، يقرأه مرة مرتين ليطلع على الجهود التي بذلتها هذه الأمة والعلماء في خدمة القرآن الكريم، وكيف وصل إلينا المصحف بشكله وبهيئته التي هو عليه. وهذا الكتاب يصلح يعني من ضمن كتب المقدمات والممهدات لطالب العلم في الدراسات القرآنية ولغيره من التخصصات، يعني تنفعه في التعريف بالمصحف وما يعني طرأ عليه من الخدمات. أيضا الكتاب الرابع كتاب أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، وهذا الكتاب فكرته هو محاولة إلقاء الضوء على الكتب التي صنفت حول القرآن الكريم أو حول التفسير بالذات والحديث عن بعضها، الحديث عن بعض هذه المصنفات ضمن التعريف الموجز بها. فتكلم مثلا عن الكتب التي صنفت في تفسير القرآن، الكتب التي صنفت في معاني القرآن، الكتب التي صنفت في إعراب القرآن، الكتب التي صنفت في التفسير العلمي مثلا، الكتب التي صنفت في إعجاز القرآن، وهكذا استعرض فيه ما يقارب 12 بابا من أبواب الدراسات القرآنية، وأبرز المصنفات التي صنفت فيها، ويعني الحديث عن مناهجها وقيمتها العلمية باختصار. والكتاب طبعته دار ابن الجوزي يعني في حجم متوسط، عنوان الكتاب أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. وكتاب الدكتور مساعد الحقيقة جدير بالبسط والاستيعاب لو أراد. وهذه القائمة التي كتبتها لكم لو شرحنا عن كل كتاب فقط في صفحة واحدة لخرج في مجلد كبير تعريف، لأنها 100 كتاب، وكل كتاب سوف يعني تتحدث عن قيمته العلمية ومنهجه وإضافته. وقد حرصت على أن لا أذكر لكم في هذه القائمة إلا أجود الكتب التي تناولت الموضوعات التي كتبت فيها في الدراسات القرآنية، وجنبتكم بعض الكتب التي لم أرى فيها إضافة علمية قيمة، بحيث أنه لو اكتفى الباحث بهذا وقرأها لما فاته شيء ذا بال بإذن الله تعالى. أيضا من الكتب التي تصلح في باب المقدمات والممهدات في الدراسات القرآنية، ويصلح لأي مستوى، يعني هذه الكتب التي أذكرها لكم الآن تصلح للجميع، يقرأها الطالب الذي تخرج من الثانوية أو الجامعة أو الدكتوراه أو تقاعد، أو كلهم يعني تصلح لهم هذه الكتب. من الكتب الخامس كتاب تحزيب القرآن، كتاب تحزيب القرآن للدكتور المتفنن عبد العزيز بن علي الحربي. كتاب تحزيب القرآن، موضوع تحزيب القرآن كتبت فيه كتب كثيرة وبحوث متفرقة، وهذا الكتاب هو أجمعها وأجودها وأحفلها بالتجارب والفوائد والنوادر فيما يتعلق بتحزيب القرآن الكريم وتقسيمه إلى أحزاب، ومتى بدأ تقسيم القرآن على هذه الصفة، ولماذا حزبه العلماء هذا التحزيب. تحدث عن التحزيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين حتى يوم الناس هذا، وبعض الطرائف والأخبار حول تقسيمات العلماء للقرآن الكريم إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وإلى آخره. فكتاب تحزيب القرآن للدكتور عبد العزيز الحربي كتاب متميز في هذا الباب، يغني عن غيره من البحوث والدراسات في هذا. وقد صدر الكتاب عن دار ابن حزم في بيروت، وهو يباع في المكتبات. الكتاب السادس كتاب فضائل القرآن الكريم للدكتور عبد السلام الجار الله. موضوع فضائل القرآن موضوع مهم، وكثير ما يرد السؤال هل وردت فضائل خاصة لهذه الآية أو لتلك، هل وردت أحاديث لهذه السورة أو تلك، ما المقصود بفضائل القرآن، من الذي كتب فيها، ما هي الجهود التي بذلت. هذا الكتاب تناول هذا الموضوع، وأحسبه من الكتب القليلة النادرة التي تناولت هذا الموضوع وخصته بالدراسة، كتاب فضائل القرآن الكريم للدكتور عبد السلام الجار الله، وهو في أصله فيما يبدو لي كان رسالة علمية إما للماجستير أو للدكتوراه، وقد طبع في مكتبة تدمرية في الرياض، وهو كتاب متاح تناول فيه المقصود بفضائل القرآن والأحاديث التي وردت وتقسيماتها، وأعطى يعني معلومات وافية عن هذا الموضوع الذي قد يظن طالب العلم أنه مجرد أحاديث تسرد في فضائل السور والآيات، في حين أن هناك تفاصيل وتأصيلات وقواعد مهمة جدا ينبغي على طالب العلم العناية بها فيما يتعلق بفضائل القرآن الكريم. فإذا كتاب فضائل القرآن الكريم للدكتور عبد السلام الجار الله ممتاز في جانب التأصيل لما يتعلق بفضائل القرآن، ونردفه بكتاب آخر وهو الكتاب السابع، وهو كتاب الصحيح من فضائل القرآن، كتاب الصحيح من فضائل القرآن للدكتور فاروق حمادة، كتاب الصحيح من فضائل القرآن للدكتور فاروق حمادة. وهذا الكتاب قيم، وطبعته دار القلم في دمشق، وهو قد اقتصر فيه على ما صح وكان مقبولا من الأحاديث والآثار، في فضائل السور وفي فضائل الآيات في القرآن الكريم، وهو كتاب متوسط الحجم. والدكتور فاروق حمادة من المحدثين المعاصرين المتقنين في خدمة الأحاديث النبوية وتحقيقاتها، وله تحقيق لعلكم اطلعتم عليه على كتاب فضائل القرآن للنسائي، أيضا خدمه خدمة جليلة وتقدم بين يديه بدراسة جيدة. فعندما يعني خدم هذه الكتب اقتصر على الكتاب، استخرج من كتب فضائل القرآن وكتب الحديث وغيرها الصحيح من فضائل القرآن. إذن هذه أيها الإخوة سبعة كتب تتعلق بالآداب والمقدمات والممهدات بين يدي الدراسات القرآنية. الباب الثاني من أبواب المكتبة كتاب باب تجويد القرآن، تجويد القرآن، والكتب التي صنفت في تجويد القرآن كثيرة جدا لا تكاد تحصى، حتى يكاد كل مدرس حلقة قد صنف كتابا في التجويد، وقال في مقدمته أنني لم أجد كتابا يفي بالغرض فاستعنت بالله وصنفت هذا الكتاب. ثم إذا بها نفسها هي حروف الإظهار، هي نفسها الحروف الستة منذ نزول القرآن إلى اليوم، لم تتغير ولم تتبدل. لكن كل يحب المشاركة ويحب الإضافة، لكن التحرير فيها قليل باعتبار أنها محدودة ومحصورة. فلذلك انتخبت لكم كما يقول الشاعر، قالوا خذ العين من مدري وجد كذا، فقال في العين فضل ولكن ناظر العين، يعني الوقت والعمر قصير، ولذلك نحن نكتفي لا نأخذ العين كاملة وإنما نأخذ ناظر العين وسوادها. فكتب التجويد كما قلت لكم كثيرة، انتخبت لكم منها من خلال قراءة الحقيقة والطلاع، فلا يكاد كتاب في التجويد يطبع إلا وأشتريه وأقرأه حتى أستطيع أن أعرف ماذا أضاف. فتجمعت عندي يعني كتب التجويد ومنظوماته ومنثوراته، ثم رجعنا إلى هذه الخلاصة التي أعطيكم إياها. رقم واحد، كتاب التجويد الميسر الذي صنفه مجموعة من العلماء وصدر عن مجمع الملك فهد منذ سنوات قليلة. التجويد الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد كتاب قيم من حيث تحريره، ولو أضافوا عليه بعض الرسومات المقربة لمخارج الحروف لكان وافيا، ولست أدري لماذا أغفلوا هذا الجانب مع أنه أصبح موجودا في كل الكتب. ولذلك أضيفوا عليه أو لا تضيفوا عليه، لا دعونا نلتزم بهذا الذي أذكر لكم. التجويد الميسر لمجمع الملك فهد الذي يليه هي كتابان اثنين وثلاثة، الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية. المقدمة الجزرية يا مشايخ هي من أهم وأجود وأفضل متون التجويد، والذي يحفظها بإذن الله تعالى سوف لا يحتاج إلى أن يحفظ المنظومات التي هي أصغر منها، فهي قد جمعت أصول وأركان التجويد وما يتعلق بالمخارج والصفات وما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين وغيرها. فالشرح الوجيز على المقدمة الجزرية للدكتور غانم قدوري الحمد شرح واف جمع بين ما ذكره العلماء المتقدمون في شرحها وأضاف إليه، يرحمك الله يا شيخ، وأضاف إليه ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث فيما يتعلق بمخارج الحروف وصفاتها، فجاء كتابا سهلا ميسرا وافيا بالغرض، وشفعه ببعض الرسومات المهمة التي تبين للطالب المقصود بمخارج الحروف وصفاتها والمدرج الصوتي للحروف العربية وحروف القرآن الكريم. وعلى ذكر المدرج الصوتي، هذه زي مدرج الطائرة، هم يسميه علماء اللغويات المدرج الصوتي، فيقولون أن اللغة العربية هي أطول وأوسع اللغات من حيث المدرج الصوتي، وهذا استطراد. كيف أن نحن اليوم عندما نقول اللغة العربية هي أشرف اللغات، لأنه نزل بها القرآن، واختيار القرآن لينزل باللغة العربية وهو كتاب موجه إلى العالم كله، بل هو موجه إلى الجن والإنس، فيه دلالة على أن هذه اللغة التي نزل بها هي أشرف اللغات التي يتكلم بها الناس. فهذه قرينة قوية في أنها هي أشرف اللغات، وقرينة قوية أنها أيضا هي لغة أهل الجنة، وإن لم يرد في ذلك حديث صحيح. لكن هذه مقارنات أحيانا، أو ربما نتهم بأننا عاطفيون، نقول ذلك لأننا عرب، في حين أن أصحاب كل لغة يرون أن لغتهم هي أشرف اللغات، وأن لغتهم هي لغة أهل الجنة. ولذلك كتب أحدهم بحثا سماه التحيز اللغوي، ورأى أن كل أصحاب لغة يتحيزون للغتهم ويصفونها بأفضل الأوصاف. لكننا نحن نقول عندما تكون الموازنات بين اللغات منطقية يصح الصحيح. فإذا أتينا إلى مقارنة في باب الصوتيات، نجد أن اللغة العربية مدرجها الصوتي هو أوسع المدارج، باعتبار أن آخر أو آخر الأصوات أو آخرها ظهورا وهو حرف الباء والميم تصدر من الشفتين، وأبعدها في المخارج حرف الهمزة والهاء باعتبار أنها تخرج من الجوف، فبين أولها وآخرها مسافة هي ما نسميه بالمدرج الصوتي. فلما درسوها وجدوا أن يعني المدرج الصوتي للغة العربية بعضهم يقول أنه يصل إلى 30 سنتي، وهذا طبعا باعتبار حلق الإنسان، بعضهم طويل حلقة 30 سنتي أو 40، وبعضهم يزيد عن ذلك وبعضهم أقل، لكنه يعني احسبوها أنتم من مخرج حرف الهاء هنا في الجوف، وإن كان بعضهم لا يحسبه إلا من الحنجرة نفسها التي يتولد فيها الصوت إلى الشفتين، فهذا لا شك أنه مدرج طويل. الذين درسوا اللغة الفرنسية يقولون أن مدرجها 5 سنتي فقط، واللغة الإنجليزية 4 سنتي فقط. فقلنا الحمد لله. ولذلك الذي يتحدث العربية يستطيع أن ينطق حروف اللغات، بخلاف الذي يتحدث اللغات الأخرى يجد مشقة في بعض حروف العربية التي لا توجد في لغته. هذا استطراد، لكن أنا أتحدث عن شرح المقدمة الجزرية الوجيز الذي كتبه الدكتور غانم قدوري، فقد جمع فيه بين الدرس القديم والدرس المعاصر فيما يتعلق بالصوتيات، فأضاف بعض الإضافات المهمة التي ينتفع بها طالب العلم. هذا الشرح الوجيز أيها الإخوة مختصر، يعني ربما يأتي في 150 صفحة أو نحو ذلك. هناك شرح آخر سماه شرح المقدمة الجزرية، شرح المقدمة الجزرية للدكتور غانم قدور الحمد، وهذا الكتاب هو أوسع شروح المقدمة الجزرية وأجودها وأحفلها بالمعلومات والتفصيلات، وهو يقع تقريبا في 800 صفحة. هذا الشرح الوجيز والطويل هو من مطبوعات معهد الإمام الشاطبي بجدة، ومؤلفه الدكتور غانم قدوري الحمد أستاذ القرآن وعلومه واللغويات في جامعة تكريت بالعراق. هذا الشرح الموسع أيها الإخوة ينبغي عليكم أن تقرؤوه، فهو لطلاب العلم، فصل فيه تفصيلات مهمة جدا، استوعب فيه ما كتبه المتقدمون من الشروح، وجمع فيه بين الدرس القديم والمعاصر فيما يتعلق بالمخارج والصفات، فجاء حافلا بديعا محررا، عبارته جزلة وواضحة، ومراجعه واسعة ومفيدة. إذن هذان الشرحان أيها الإخوة مع التجويد الميسر، وطبعا شرح المقدمة الجزرية الواسع والمختصر كلها تدور حول المقدمة الجزرية، منظومة ابن الجزري رحمه الله تعالى، فلذلك يعني غني عن التعريف أن أقول لابد من حفظ المقدمة الجزرية. المقدمة الجزرية مهمة جدا. ثم أيها الإخوة مهم جدا الحفظ، لأن بعض المناهج المعاصرة تزهد في الحفظ، ونحن بالرغم من أننا نقرأ كثيرا في كل هذه الفنون لم يبقى مع طالب العلم إلا ما يحفظ فقط، يستشهد به ويرجع إليه ويثق به ويراهن عليه ويقسم بالله العظيم عليه. لماذا؟ لأنك عندما تقول هذه خمسة أقسام أو هذه أربعة أقسام، الشيء الذي جربته يضبط لك هذه الأقسام والتقسيمات هو الحفظ. ولذلك لابد من حرص طالب العلم على حفظ المنظومات الأساسية في العلوم، وأهمها ألفية ابن مالك مثلا في النحو. ألفية ابن مالك في النحو هذه أصل أصيل لطالب العلم، لا ينبغي عليه أن يتركها وأن يغفلها، لأنها جمعت له علما لا يستغني عنه في الدراسات القرآنية ولا في الدراسات الحديثية ولا في الأصول ولا في غيره، لأن النحو مادة من مواد الآلة المهمة جدا. أيضا المقدمة الجذرية في الدراسات القرآنية مهمة جدا فيما يتعلق بضبط التجويد، والتجويد هو تعب شهر وعز دهر، تتعب وتحفظ هذه المنظومة القصيرة لكن خلاص تبقى معك حتى تبعث إن شاء الله، وأنت لا تتغير عليك المعلومات لا في الإظهار ولا في الإدغام، لا يمكن أبدا أن تزيد حروف الإدغام أبدا، خلاص هي ستة ستة، فأنت اضبط هذه المنظومة واتكل على الله. أيضا من الكتب الجيدة أيها الإخوة فيما يتعلق بتجويد القرآن كتاب ثمين نفيس نادر جدير بإعادة الطباعة، وهو كتاب سنن القراء ومناهج المجودين. ما أدري هل أحد منكم اطلع عليه أو لا. كتاب سنن القراء ومناهج المجودين للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ. هذا الكتاب صنفه مؤلفه حفظه الله ربما عام 1413 تقريبا أو 14، ولكنه لم تعد طباعته مرة أخرى، لذلك صورناه وهو متاع على الإنترنت، لكنه جدير بإعادة الطباعة. هذا الكتاب تكلم فيه مؤلفه عن سنن القراء من لدن الصحابة الكرام إلى اليوم، وهو يعني صنف بعده الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتابه بدع القراء، يأتي يعني مقابلا له، لكن هذا الكتاب أجود، وهو يدل على السنن التي كان عليها القراء وأهل التجويد فيما يتعلق بالقراءة وعدم التكلف، وسنن كثيرة لا ينبغي لطالب العلم أن يغفله. وأطال كثيرا في الحديث عن حديث التغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، في بحث رائع جميل في المقصود بالتغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به. فهذا الكتاب مهم جدا، أنصحكم بقراءته والاستفادة منه، ومن لم يجده فليبحث عنه في الإنترنت، يمكن أن يقرأه بشكل إلكتروني. سنن القراء ومناهج المجودين. الكتاب الخامس كتاب بعنوان أبحاث في علم التجويد، أبحاث في علم التجويد للدكتور غانم قدوري الحمد. هذا الكتاب اشتمل على عدة بحوث فيما يتعلق بعلم التجويد، من أهمها البحث الأول وهو نشأة علم التجويد ومعالمه الأولى، وهذا الموضوع موضوع يغفل عنه كثير من طلاب العلم، إذا تكلم عن التجويد يدخل مباشرة في الإظهار وأحرف الإظهار والإدغام وكذا، ولكنه لا يعرف مع تطاول الأيام والسنين كيف نشأ علم التجويد ومن هو أول من كتب فيه وكيف سلك العلماء هذه المنهجيات وغيرها حتى وصلت الكتب إلى ما نحن عليه. ولذلك بعض طلاب العلم يدخل ويدرس كتاب البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاوي ويموت ولا يظن أن التجويد هو فقط هذا الكتاب، في حين أن هناك جهودا عظيمة في هذا العلم. هذا الكتاب قيم جدا في هذا الباب، وإن كان الدكتور غانم قد ضمن شيئا من هذه الأبحاث في مقدمته الموسع أو في شرحه الموسع على كتاب أو على المنظومة الجذرية. آخر الكتب في التجويد يعني التي أنصح بها هنا الكتاب السادس كتاب حديث الصدور، ولكنه قيم جدا، تجويد اللفظ في قراءة القرآن الكريم، تجويد اللفظ في قراءة القرآن الكريم في القرون الخمسة الأولى للباحث حسين بن سعد المطيري. الباحث حسين بن سعد المطيري له كتاب وهو رسالة ماجستير تجويد اللفظ في قراءة القرآن الكريم في القرون الخمسة الأولى، وهو يباع الكتاب في المكتبات الآن، وهو من إصدار كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه بجامعة الملك سعود. تكلم في كتابه هذا عن المقصود بالتجويد ونشأته من أيام الصحابة، ثم جمع الآثار والروايات والأقوال التي حفظت عن القراء الأول في عهد الصحابة والتابعين ومن أتباع التابعين حتى القرن الخامس، لأن أول كتب التجويد المعروفة اليوم هي كتاب الرعاية في تجويد القراءة لمكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، وهو متوفى سنة 437، وكتاب التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 444. طبعا قبلها منظومة الخاقاني المتوفى 325، يا من يريد تلاوة القرآن، لكن هي مختصرة طبعا وتعتبر بدايات أولى. لكن أول كتابين كتاب مكي بن أبي طالب وأبي عمرو الداني، ثم تتالت الكتب بعد ذلك، كتاب التمهيد لأبي العلاء الهمذاني العطار، وكتاب يعني غيرها من الكتب، حتى وصلنا إلى الجزرية في القرون المتأخرة، ثم إلى الكتب المعاصرة. فالكتاب هذا ركز على فترة تعتبر فترة مهملة ناقش فيها ما يتعلق بالتجويد، فهو كتاب نافع جدا لطالب العلم. هذا ما يتعلق بتجويد القراءة، تجويد القرآن الكريم. تفضل يا حبيبي، عندك سؤال؟ نعم أحسن، سؤال مهم. طبعا شوفوا الآن بالنسبة للتجويد، طبعا دائما يقولون يعني رتبون الكتب على حسب المستويات إلى آخره. نعم هو على هذا النحو أنا يعني أسير الآن، لكن بالنسبة للتجويد أيها الإخوة، المتقدم والمتأخر لا يستغني عنه، فطالب العلم في أول دراسته يحتاجه، والعالم الجليل عضو هيئة كبار العلماء مهما كان يحتاجه أيضا. فهذه الكتب التي ذكرتها لكم الجزرية هي تصلح للمتقدم وللمنتهي، ويراجعها بين الحين والآخر، لا يستغني عنها، ينظر فيها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فالتجويد الميسر الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية، شرح المقدمة الجزرية، لا شك أن الشرح الموسع على المقدمة الجزرية لا يصلح إلا للمنتهي وطالب العلم المتخصص الذي يريد أن يعرف تفاصيل في هذا. بقية الأبحاث فهي أبحاث لطالب العلم المتخصص. وأنا أحسب أيها الإخوة، وهذه لفتة تحسب للإخوة في هذه الدورة العلمية المتخصصة، أن طالب العلم المتخصص أيضا يريد بعض الكتب الثمينة النادرة التي يوصيه بها المتخصصون وأصحاب الخبرة، فإن هذا أيها الإخوة يقتصد على طالب العلم وقته وعمره، لأنه ليس من المعقول أن تجرب أنت كل شيء فيذهب عمرك وأنت تجرب. هذا بخلاف عندما يأتيك شخص خبير فيعطيك الخلاصة فتأخذها فتوفر من عمرك سنوات طويلة. ولذلك صنف الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير كتابا سماه أليس الصبح بقريب، كتاب قيم جدا أنصحكم بقراءته، وأنصحكم تنصحون من يستنصحكم بقراءته، أليس الصبح بقريب، وهو دراسة في طرائق التعليم الشرعي وكيفيتها. ولذلك يقول هو رحمه الله: وقد طوحت بي المطاوح في كثير من الأودية في طلب العلم، ولو علمت بهذه الطرائق التي تعلمتها الآن لاقتصدت كثيرا من مواهبي ووفرتها، ويعني استفدت فوائد أكثر. الباب الثالث أيها الإخوة من الأبواب، ولذلك أنا أريد أن تفهموا كلامي على هذا النحو. بعض الكتب هي كتب للمتقدم المنتهي، وبعضها هي للمبتدئ في بداية طلبه للعلم، وبعضها للمتوسط، وبعضها لا يستغني عنه المنتهي ولا المبتدئ، كالتي ذكرتها لكم الآن، يعني التجويد الميسر للجميع يقرأه المنتهي. حتى المتقدم في طلب العلم الحافظ الكبير لابد له أن يراجع بين الحين والآخر هذه الكتب التي تناولت هذه العلوم حتى يكون دائما على ذكر منها، فإنه لا يوجد أحد أيها الإخوة يقرأ كتابا ثم لا يعود إليه حياته إلا الكتب التي ليست من الأصول وليست من المهمات وليس منها شيء من هذه القائمة، يقرأ مرة واحدة ويرمى. لا. الباب الثالث باب القراءات وما يتعلق بها. باب القراءات هذا تخصص اليوم، إذا انقطع له طالب العلم أخذ عمره كله، لأنه يحتاج منه إلى أن يحفظ فوق حفظه للقرآن الكريم متنا من المتون التي يقرأ بها، كالشاطبية لمن يريد القراءات السبع، والدرة أو الطيبة النشر لابن الجزري لمن يريد القراءات العشر. فهذا لابد له أن يحفظ منظومة من هذه المنظومات الطويلة حتى يستطيع أن يضبط أوجه الاختلاف بين القراء. فإذا قرأ فيقول اقرأ برواية خلاد يقرأ، اقرأ برواية البزي يقرأ، اقرأ برواية أبي نشيط اقرأ، وهكذا لا يستطيع أن يضبطها بإذن الله إلا إذا حفظ متنا فيها. ولذلك كان يحفظ المتقدمون كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، لما صنف أبو عمرو الداني كتابه التيسير في القراءات السبع حفظه العلماء وهو متن منثور. فلما جاء الشاطبي رحمه الله ونظم الشاطبية ضمنها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، فالناس فرحوا بالمنظومة، لأن المنظومة أسهل في الحفظ وألذ في السمع وأيسر في المراجعة، فأصبح الناس يسيرون بسير الشاطبي حتى أصبحت كلمة الشاطبية مرادفة للقراءات السبع، حتى يظن بعض الناس أنه يعني أنزل القرآن على الشاطبي وليس على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من كثر ما يحفظ. هل تحفظ الشاطبية أو ما تحفظ الشاطبية؟ إذا كنت تحفظ الشاطبية فأنت تحفظ أو تقرأ بالقراءات السبع، وإلا فلا. ولذلك كان يمازحهم أبو حيان رحمه الله صاحب كتاب البحر المحيط، ولأنه صنف المنظومة ألفية في القراءات ولكنه لم يكتب لها القبول وهي موجودة، فيسخر من هذه المنظومة التي صنفها الشاطبي ويقول أنها معقدة وأنها أشبه ما تكون بالرقية. فهذه أيها الإخوة باب القراءات باب واسع لمن يريد أن يتخصص فيه وينقطع له، ولكنني قد انتخبت لكم أنا كتبا لا يستغني عنها طالب الدراسات القرآنية لكي يعرف كيف نشأت هذه القراءات والتعريف بالقراء السبعة واصطلاحاتهم وما يتعلق بكتبهم ومناهجهم وما صنف قديما وحديثا، هذه لابد منها حتى يكون الإنسان على بينة ومعرفة ما المقصود بها إلى آخره. أما من يريد أن يتخصص فيها وينقطع لها فهذا له باب آخر وله منهج آخر. أول هذه الكتب أيها الإخوة كتاب مقدمات في علم القراءات، مقدمات في علم القراءات للدكتور أحمد خالد شكري وزملائه، معه ثلاثة من القراء المتخصصين صنفوا كتابا سموه مقدمات في علم القراءات. هذا الكتاب ثمين يصلح لطالب العلم يقرأ فيه المقصود بالقراءة والفرق بين القراءة والرواية والطريق والتعريف بالقراء السبعة والعشرة والتعريف بأبرز ما صنف في القراءات قديما وحديثا، وما الذي ينبغي على طالب العلم أن يقدمه وأن يؤخره من هذه الكتب للمتقدم وللمتأخر. فهذا كتاب سهل ميسر سهل العبارة ينفع طالب العلم نفعا عظيما في التعريف بالقراءات وما يتعلق بها. الكتاب الثاني كتاب القراءات القرآنية، كتاب القراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامها للمؤلف عبد الحليم محمد قابة، عبد الحليم محمد قابة. هذا الكتاب طبع في دار الغرب الإسلامي، والكتاب الذي قبله كتاب مقدمات في علم القراءات طبع في دار عمار في الأردن، وهو من إصدار جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن، وهذه جمعية ممتازة لها مصنفات ولها إصدارات قيمة. كتاب القراءات القرآنية تاريخها وثبوتها وحجيتها وأحكامها لعبد الحليم محمد قابة كتاب قيم أيضا في هذا الباب، تناول فيه مسائل مهمة جدا كثير من طلاب العلم لا يعرفها فيما يتعلق بالتواتر في القراءات والفرق بين التواتر عند القراء وعند المحدثين، ومسائل ما زالت مسائل يتناولها العلماء في مجالسهم وطلاب العلم ولم يصلوا فيها إلى قول فصل. هذا الكتاب قد ناقشها وشرحها بأسلوب سهل ميسر، ولذلك لا ينبغي على طالب العلم أن يغفل مثل هذا الكتاب القيم في هذه المسألة. وهناك كتاب مقرر عليكم في الدورة أيضا هو في نفس مستوى هذه الكتب وقد تركته عمدا ما دام أنه سوف يدرس لكم، وهو كتاب مباحث في علم القراءات لحبيبنا وزميلنا الدكتور عبد العزيز المزيني أظنه رأيته عندكم هنا، هو سيكون من ضمن الكتب على كل حال. اي نعم، الله ما أدري وين هو، بعد القراءة. أيوة نعم، المهم أنه يدرس لكم مباحث في علم القراءة للدكتور عبد العزيز المزيني. هو أيضا تناول نفس في هذه الكتب، نعم، مباحث في علم القراءة، أحسن، مباحث في علم القراءات للدكتور عبد العزيز المزيني، نفس الفكرة، ذلك أنا أغفلته من القائمة لأنه سوف يمر عليكم. هناك الكتاب الثالث المهم جدا فيما يتعلق بالقراءات، وهو كتاب توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية للدكتور عبد العزيز الحربي. هذا الكتاب تكلم عن مسألة مهمة لطالب العلم والدراسات القرآنية، وهو مسألة توجيه القراءات، ما المقصود بها؟ والمقصود بتوجيه القراءات بيان المعنى الذي تدل عليه القراءة، قراءة نافع معناها كذا، قراءة ورش كذا، قراءة عفوا قراءة حفص أو عاصم. فمثلا على سبيل المثال، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هذه رواية عاصم، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، رواية نافع مثلا، فيقول ننشرها من النشر، وننشزها من النشز وهو المكان المرتفع، وهكذا. فتوجيه القراءات يكون أحيانا توجيهها لغويا، وأحيانا يكون توجيهها بلاغيا، وتوجيهها نحويا وإعرابيا، وهكذا. فكتاب توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية الدكتور عبد العزيز الحربي كتاب قيم، تكلم فيه عن مقصود بالتوجيه ونشأته، ثم تكلم عن توجيه القراءات الفرشية، ولكن تناول المشكل منها فقط الذي وقع فيه الاختلاف والنقاش. هذا طبعا هذا الكتاب سيفتح لك بابا للكتب التوجيه القراءات، وهي كثيرة ولذلك لم أذكرها. الكتاب الرابع من كتب القراءات كتاب اختلاف القراءات وأثره في الأحكام، اختلاف القراءات وأثره في الأحكام، للدكتور المبدع المتفنن الشيخ عبد الهادي حميدتو، الشيخ عبد الهادي حميدتو، وهو من مشايخنا وأساتذتنا وأصدقائنا المغاربة. هذا الكتاب قيم جدا، اختلاف القراءات وأثره في الأحكام، وهو كتاب مطبوع طبعته وزارة الأوقاف البحرينية، ولست أدري هل هو يباع أو لا، لكنه يعني من الكتب الثمينة، وهو أفضل كتاب قرأته في هذا الباب، اختلاف القراءات وأثره في الأحكام، لأن هناك عدة كتب في هذا الموضوع. إذن هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالقراءات. لاحظوا أنني قدمت ما يتعلق بالمقدمات والممهدات التي لا تختص بباب دون باب، ثم ثنيت بتجويد القرآن باعتبار أنه أول واجب على من يتعلم القرآن هو إتقان تلاوته وتصحيحها وما يتعلق بذلك، ثم القراءات وكيف نشأت وما هي التفاصيل خلف ذلك خلف هذا، ثم ندخل الآن في بيان معاني القرآن. فنأخذ الباب الرابع وهو غريب القرآن، غريب القرآن. أكثر الناس يسألون عن هذا، ما هو الكتاب السهل الذي يدل على معاني القرآن؟ ولذلك أنا نصحت بهذه الكتب التي هي لكم ولمن تنصحون به، من يستنصحكم من الناس وعامة الناس وجمهورهم، فهي كتب قيمة. أولها كتاب السراج في بيان غريب القرآن، السراج في بيان غريب القرآن للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، وهذا يعتبر من أواخر ما كتب في بيان غريب القرآن، استفاد من الكتب التي صنفت قبله، حرص على أن يكون خاليا من أي ملحوظات، ولكن طبعا نحن عندما نقول هذا أننا حرص المؤلف على أن يخلو من المؤاخذة وكذا، ليس ادعاء للكمال والعصمة، باعتبار أن الكتب البشرية أيها الإخوة النقص ملازم لها، ويدل على ذلك قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الآية أصل ودليل على أن أي كتاب بشري فإنه فيه اختلاف وفيه نقص ويتفاوت في ذلك، ولكن يعني أفضل الكتب هو الذي أقلها أقلها يعني نقصا وأقلها ملحوظا. كتاب السراج في بيان غريب القرآن كتاب في بيان معاني الكلمات في القرآن الكريم بأسلوب سهل ميسر، وقد طبع طبعا مؤخرا طبعناه في كرسي القرآن الكريم في جامعة الملك سعود، كرسي القرآن الكريم علومه طبعة تعتبر طبعة جيدة وهي أجود طبعاته، ثم دعمناه حتى يكون يباع ب10 ريال بسعر صغير رخيص وينتشر بإذن الله تعالى. فهذا الكتاب يصلح للمبتدي والمنتهي على حد سواء، لا يستغني الإنسان يرجع إليه يعرف معنى الكلمة التي قد تشكل عليه من معاني القرآن الكريم. الكتاب الثاني كتاب قريب منه وهو أوسع منه قليلا، أوسع منه قليلا، وهو كتاب وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار للدكتور عبد العزيز الحربي، طبع في مجلد واحد عن دار ابن حزم، وهو يعني سهل العبارة محرر المعاني، أضاف فيه مؤلفه إضافات قيمة فيما يتعلق ببيان معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، واستفاد منه من كل التراث السابق. ولذلك أنا استغنيت بهذين الكتابين عن كثير من الكتب المتقدمة، وإلا لو استعرضت لكم ما كتب في غريب القرآن لدي بحث في هذا تزيد عن 140 كتاب فقط في بيان معاني غريب الألفاظ. الكتاب الثالث في غريب القرآن كتاب بعنوان التبيان في تفسير غريب القرآن، التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم، لابن الهائم المتوفى سنة 815. هذا الكتاب طبعته دار الغرب بتحقيق الدكتور ضاحي، ضاحي خلف أو كذا. هذا الكتاب فيه ميزة وهو أنه قد اعتمد على كتاب مهم جدا في غريب القرآن، اعتمد عليه الجميع من الزملاء الذين كتبوا، وهو كتاب نزهة القلوب في غريب القرآن، هكذا يعني طبع في بعض النسخ، وبعضهم يقول هو غريب القرآن للسجستاني لابن عزيز، وبعضهم يسميه ابن عزير السجستاني المتوفى سنة 330 للهجرة. هذا الكتاب يعتبر من أجود كتب غريب القرآن لسببين: أولا لأن مؤلفه عالم جليل وهو ابن عزيز السجستاني، وقد اعتنى به عناية كبيرة ببيان ألفاظ القرآن الغريبة، ثم فيه ميزة أخرى وهي أنه كان يعرضه على شيخه أبي بكر ابن الأنباري، وهذا الإمام الباقعة من أئمة الإسلام الكبار الذين لا يجارون ولا يبارون حفظا ورواية ودراية بلغة العرب، أبي بكر ابن القاسم ابن محمد الأنباري المتوفى سنة 328 هجرية. وهذا الرجل كنت قرأت ترجمته قديما فعجبت به، وقرأت كتبه وأردت أن أكتب فيه رسالة الماجستير عن جهودي في غريب في القرآن الكريم وفي التفسير، فوجدت أحد الباحثين قد سبقني، ثم تتبعت بعد ذلك تراجمه، وكان يحفظ أكثر من 300,000 شاهد من شواهد الشعر على غريب القرآن وتفسير. فكان ابن عزيز السجستاني يكتب كتابه هذا ثم يراجع شيخه أبا بكر بن الأنباري فيقرأه عليه فيضيف له ويحذف ويزيد، فجاء كتابا محررا ولقي قبولا كبيرا عند العلماء الذين جاءوا بعده، ولكن كان فيه عيب وهو ترتيبه، ترتيبه يعني يربك طالب العلم الذي يريد أن يرجع إلى الكلمة، فقد رتبه ترتيبا على الأبواب وعلى الفصول كما صنع صاحب الصحاح في اللغة، ولذلك جاء ابن الهائم فرتبه على ترتيب السور. وتعرفون أن كتب غريب القرآن ترتب على 3 ترتيبات: إما على ترتيب غريب القرآن على ترتيب السور كما صنع ابن قتيبة وكما صنع أبو عبيدة معمر بن ثنة وغيرهم، وإما أن يرتبه على الفصول والأبواب كما صنع هو فقط ابن عزيز السجستاني، أو يرتبه على حروف المعجم كما صنع صاحب المفردات في غريب القرآن وهو الراغب الأصفهاني. فإذا أردت مادة مثلا قتل يقتلون تذهب إلى حرف القاف قتل انتهينا، أما هؤلاء فتذهب إلى فصل اللام باب القاف، وهذه لا يكاد يتقنها إلا القليل يعني، وهي خاصة في زمننا المستعجل هذا الناس ما يرغبون هذه الطريقة. فكتاب ابن الهائم هذا التبيان في تفسير غريب القرآن جاء إلى كتاب ابن عزيز فرتبه على حسب السور ثم أضاف هو إضافات قيمة وميزها بحرف زاي، فيذكر ما ذكره ابن عزيز ثم يكتب زاي حرف زاي يعني زيادة ثم يذكر إضافته وهي مميزة في الكتاب. فإذا الذي يقرأ كتاب التبيان في تفسير غريب القرآن فهو قد قرأ كتاب ابن قتيبة وكتاب ابن عزيز السيستاني وكتاب أبي عبيدة معمر بن مثنى وكتب المتقدمين. الكتاب الرابع من كتب غريب القرآن وهو من أجمعها وأوسعها وأجودها وهو يصبح كمرجع لطالب العلم يراجعه، وهو كتاب مفردات ألفاظ القرآن، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. والراغب الأصفهاني إمام من أئمة الإسلام الكبار الذين عرفوا من خلال تصانيفهم، وأما تراجمهم فهي أشبه بالنادرة حتى لم يجد محقق كتبه ترجمة له إلا في صفحتين أو ثلاث صفحات، وعجزوا عن أن يجدوا له ترجمة، مع أن كتبه له كتاب في التفسير وله كتاب في غريب القرآن وله كتب الذريعة في مكارم الشريعة كلها من أجود الكتب وأفضلها. فكتابه مفردات ألفاظ القرآن الكريم طبع في دار القلم في دمشق وحققه صفوان داودي، صفوان عدنان داودي، هذه أفضل طبعة له أنصحكم بها، ولا ينبغي أن تخلو مكتب الطالب علم من هذا الكتاب مفردات ألفاظ القرآن، يعني عرف فيه بكل مفردة من مفردات القرآن الكريم ولم يفته إلا ست مفردات فقط، استدركها عليه السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. فأنتوا الأمر إليكم، إن شئتم أن تشتروا كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي حتى يعني تستفيدوا هذه الست الكلمات التي أضافها فالأمر إليكم، وإلا السمين الحلبي كتاب يعني رائع جدا في أربعة مجلدات استدرك فيه هذه الأربع ست مفردات فقط. الكتاب الخامس من كتب غريب القرآن التي أنصحكم بها يا طلاب العلم هو كتاب المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للدكتور محمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم لمحمد حسن جبل. هذا الكتاب هو في أصله رسالة دكتوراه للمؤلف ثم أخذ يزيد عليه حتى أكمل مفردات القرآن الكريم بعد أن بلغ عمره 80 سنة، يعني إذا قلنا أنه أخذ الدكتوراه وهو في 35 أو 32 مثلا فقد بقي فقط 50 سنة يضيف على هذه الرسالة وهذا البحث حتى أخرجه في السنوات الأربع والخمس الماضية. هذا الكتاب الحقيقة فيه ميزة وهي أنه اتبع فيه منهجية ابن فارس وابن جني في دراسة الأصول اللغوية، وهذه منهجية مهمة جدا لطالب العلم أيها الإخوة، وهي عندما تأتي إلى معجم يرجع الكلمات والألفاظ إلى دلالاتها الأصلية التي تشترك فيها كل المفردات التي ترجع إلى هذا الأصل اللغوي، هذه مهمة جدا. فمثلا على سبيل المثال أنتم تقرؤون في القرآن الكريم مادة جنة، فلما جن عليه الليل، وتقرؤون كلمة الجن صح؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وغيرها من الألفاظ التي مشتقة من جنة فلما إلى آخره، جن عليه الليل إلى آخره. فعندما تجد كتابا يجمع لك دلالة كل هذه الأصول اللغوية فيقول لك الجيم والنون المشددة المضاعفة أصل واحد يدل على الاستتار والاختفاء، خلاص فإنك تسمع كلمة الجن فتعرف أن الجن هم سموا بالجن لأنهم لا يرون مخفي يعني مستترون عن أعين الناس. وسمي الجن وسمي الجنين جنينا في لأنه لا يرى في بطن أمه. وسميت المقبرة مجنة لأنها تخفي ما فيها. وسمي الترس الذي يتقي به الفارس في الحرب مجنا لأنه يتقي به، وكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر كما يقول عمر بن أبي ربيعة. وسمي المجنون مجنونا لأن عقله في إجازة. وسمي العقل يعني تقلب كل المفردات سوف تكون مشتركة في هذا الأصل. الجنة نعم سميت الجنة في الآخرة جنة تشبيها لها بجنة الدنيا. نعم أنا أنظر باقي 50 ثانية لا تخاف، ولذلك أنا جلسة أطول في المعجم هذا علشان تنتهي ثم أتوقف. لكن المعجم الاشتقاق المؤصل ماذا صنع؟ جاء إلى مفردات ألفاظ القرآن الكريم فتعامل معها كما تعامل ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة. طبعا هذه المسألة يليق فيها اجتهاد كبير وفيها إضافة عقلية ليست سهلة. وبالتالي عندما يأتي طالب العلم فيأخذ هذه الخلاصة وهذه الزبدة فإنه قد حصل على علم عظيم وغزير وخلاصة الخلاصة من جهود أولئك اللغويين والأئمة الكبار، استفاد فيه من جهود ابن فارس ومن سبقه. ولو أفضت لكم في الحديث عن الغريب وما يتعلق به ومناهجه لكان الحديث دورة مستقلة، وأظنها معكم هنا من ضمن الدروس التي في هذه الدورة بإذن الله تعالى. فهذه أيها الإخوة 5 كتب في غريب القرآن، هي كتب جامعة بإذن الله رائعة مفيدة لمن اقتصر عليها واكتفى بها تغني وتكفي بإذن الله تعالى. والكتب في هذا كما قلت لكم كثيرة، وبالتالي فإن طالب العلم أيضا مطالب بأن يقتصد عمره ووقته ويركز على المهم كما قلنا في بداية الحديث، في العين فضل ولكن ناظر العين. ونتوقف أيها الإخوة هنا ونسكت سكتة حتى ترتاحون ثم نكمل إن شاء الله بقية الدروس، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن